إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر. انتقل الناظم رحمه الله ليعقد فصلا جديدا يتعلق بحدث عظيم في تاريخ البعثة، ألا وهو الهجرة من مكة إلى أرض الحبشة فرارا بالدين وهربا من بطش قريش. لما اشتد أذى قريش على المسلمين وأصابهم من البلاء الشديد ما أصابهم، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة وقوة ليدفع ذلك القهر والأذى عنهم، أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة لما علمه من عدل ملكها أصمحة النجاشي. فقد ثبت عند البيهقي في السنن الكبير عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. وقد ذكر الناظم في هذا البيت عدد من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، فعد أربع نسوة منهن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان، وهي زوجة عثمان رضي الله عنها، وهي أيضا زوجة عثمان رضي الله عنهما، ومعها من أولئك النسوة أم سلمة رضي الله عنها، واثني عشر رجلا منهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأبو سلمة رضي الله عنه. وما ذكره الإمام ابن أبي العز في هذا البيت هو المشهور عند جماهير أهل السير، وفي المسألة أقوال أخرى، ومهما كان من الخلاف بين هذه الأقوال فإنه خلاف لا يضر، ومعرفة العدد تحديدا لا ثمرة من ورائه. نذكر بعض ألوان الأذى والابتلاء الذي أصيب به المسلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، أي قد وافقهم على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان أي الصبيان والصغار، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وثبت أيضا في سنن ابن ماجة عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال ادنو فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وثبت في البخاري عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوه من الأذى والعذاب الذي واجهوه وأوذوا به من صناديد قريش. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت وهما مدينتان في اليمن لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون أي تستعجلون الثمرة والنتيجة. هذه الشواهد من السيرة تبين حقائق ساطعة أوضح من ضوء الشمس في رابعة النهار. أولها حكمة الله عز وجل في اختيار هؤلاء الصفوة الكرام ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عن دينه ويبذلون الغالي والنفيس لتحمل الدعوة إليه وبثها بين العالمين، فلا مجال لمن جاء بعدهم البتة أن يجعل نفسه في مصابيح الدجى هؤلاء، خاصة في من تباعد بهم العهد عن تلك القرون الخيرة. وقد صدق الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله القائل لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ثاني هذه الشواهد وما تبينه من فوائد شدة عداوة أهل الشرك والضلال والبدع لأهل الحق وسعيهم بكل الطرق ليصرفوهم عن دينهم بالكلية أو أن يأخذوا بهم عن المنهج السوي القويم يمنة أو يسرة، وهكذا يفعلون اليوم وغدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تجزع أيها المسلم ولا تجزعي أيتها المسلمة، فإن كان للباطل يوم فللحق أيام، فالحق منصور وممتحن فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. الفائدة الثالثة أن التمكين في الأرض لا يثبت إلا على قدم الابتلاء والتمحيص، وهذه سنة الله في خلقه لا تتخلف. فانظر إلى بلال الحبشي الذي كان يباع ويشترى كالسلعة، وباقي إخوانه الذين سامتهم قريش ألوانا من العذاب والتنكيل، كيف تحولوا بقدرة الله وقوته في أعوام قليلة من أناس مستضعفين مشردين لا ملجأ لهم ولا مأمن إلى سادات العالم يخافهم بنو الأصفر وغيرهم من الكفرة الفجرة. وقد قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإياك ثم إياك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تنكس على أعقابك بسبب ما يبتليك الله به من تضييق يقع عليك جراء استقامتك وسيرك على منهاج النبوة. ولكن اثبت وسل الله العون والتوفيق والسداد، فرفع الدرجات في الدنيا والآخرة طريقه الصبر على الابتلاء ودعاء الله على رفع اللأواء. ورحم الله العلامة ابن حزم رحمه الله القائل: ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله، ويصون نفسه بجسمه، ويصون عرضه بنفسه، ويصون دينه بعرضه، ولا يصون بدينه شيئا أصلا. ثم قال الناظم رحمه الله: إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام. صرح الناظم رحمه الله هنا بتاريخ الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأن ذلك كان في السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل السيرة بأن ذلك كان في شهر رجب، ولكن هذا الخبر هو من طريق الواقدي شيخ ابن سعد وهو متروك الحديث، فمثله لا تقوم به حجة. والحبشة اليوم هي إثيوبيا على رأي بعض الباحثين، وعلى رأي آخرين تشمل بلاد الصومال وجيبوتي وأرتيريا وإثيوبيا. وقوله رحمه الله: وفيه عاد ثم عاد لا ملام، أي في العام نفسه العام الخامس رجع المهاجرون إلى مكة، وذلك أنه تنام إليهم خبر صلاح الحال بمكة وأن أهلها قد أسلموا. من تلك الأخبار التي بلغت أهل الهجرة الأولى ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، أي قرأ سورة النجم، وسورة النجم فيها سجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ولكن كل ذلك لم يكن كذلك، بل كان الأمر على خلافه تماما. فلما استيقنوا زيف هذه الأخبار، منهم من دخل مكة بجوار، ومنهم من عاد إلى الحبشة وهم أهل الهجرة الثانية، وهو المراد بقوله ثم عادوا لا ملام، أي عادوا إلى بلاد الحبشة في نفس العام، أي العام الخامس، وقيل إن ذلك كان في شهر شوال. ثم قال الناظم رحمه الله: ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت عدد المهاجرين الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهذا العدد المذكور هنا هو الموافق لما ذكره ابن إسحاق في سيرته وابن سعد في طبقاته، وقد ورد نحو هذا العدد في حديث ضعيف رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا. والصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يهاجر الهجرة الثانية، فإنه شهد بدرا وأجهز على أبي جهل فيها، وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه في فتح خيبر بعد بدر بأربع سنين أو خمس. وعلى كل حال هذه الهجرة الثابتة في السنة الصحيحة، إنما تعيين العدد هو الذي يحتاج إلى نقل صحيح. وهذا العدد أي الثمانون المذكور في البيت ليس هو فقط عدد المهاجرين الذين عادوا من الحبشة لما سمعوا بزيف الأخبار في مكة، عاد من عاد منهم إلى الحبشة مسحوبين بآخرين ذاقوا ألوانا من العذاب من أهل من صناديد قريش، فهاجروا مع أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة. وقوله رحمه الله ومعهم جماعة حتى كمل، أي مع هؤلاء الذين خرجوا من مكة جماعة، يحتمل أن المراد بها ما سيأتي في البيت الذي بعده من ذكره للنساء اللاتي هاجرن الهجرة الثانية إلى الحبشة، فيكون المعنى ومع هؤلاء الرجال الذين خرجوا من مكة مهاجرين جماعة من النسوة بلغ عددهن 18 وبهن كمل العدد 100 أو جاوز بقليل. وهذا هو قول بعض شراح هذا المتن، وهناك قول آخر الحقيقة فيه بعد مبني على ضبط آخر لكلمة كمل. ثم قال الناظم رحمه الله وهن 18 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. الناظم رحمه الله ذكر في الشطر الثاني من البيت حدثا عظيما، ألا وهو إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة كما مر معنا. وهنا بعد هذه الأحداث وهذه الابتلاءات التي ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من التضييق والعذاب والتنكيل، يأتي الله عز وجل ببعض التنفيس، ببعض الفرج، ببعض الأخبار التي تسر والتي ترفع من المعنويات، فإن إسلام حمزة له وقع شديد في رفع معنويات المسلمين وتثبيت والحط من معنويات المشركين. فقال رحمه الله أسلم في السادس، ودليل ما ذكره الإمام ابن أبي العز هنا رحمه الله رواية ابن يعني دليل أن حمزة أسلم في السنة السادسة هي رواية رواها ابن سعد في الطبقات، لكن هذه الرواية لا تثبت من الناحية الحديثية فإسنادها لا يصح. وقيل القول الثاني في السنة التي أسلم فيها حمزة السنة الثانية من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول جزم به ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أصد الغابة. وقوله رحمه الله حمزة الأسد، دليل هذا اللقب أثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وبوب عليه ابن أبي شيبة بقوله فضل حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه، وهو وفيه أي في هذا الأثر أن حمزة كان يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول أنا أسد الله، وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. ناظم هنا رحمه الله يذكر موت عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام على كفالته بعهد من أبيه عبد المطلب كما مر معنا. وقد ذكر الناظم أن وفاته كانت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، والذي عليه الجمهور هو كونه مات في السنة العاشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف في تحديد شهر وفاته على ثلاثة أقوال: رمضان أو شوال أو رجب. ولعل الناظم لم يعد السنة الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبق منها إلا ثلاثة أشهر، على القول بأنه بعث في رمضان كما مر معنا في البيت 23، فحذف الكسر هنا كعادة العرب. وفيما يتعلق بأبي طالب نذكر أمورا: الأمر الأول نصرة أبي طالب ومؤازرته للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الآن في الأثر الذي رواه أحمد في المسند عن ابن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام سبعة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. كذلك ثبت في البخاري عن العباس عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، أي كان يصونك ويحفظك ويذب عنك. أيضا ثبت في مسند أبي يعلى عن عقيل ابن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذين في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. فقال يا عقيل: ائتني بمحمد. فذهبت فأتيته به فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة. قال: فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. وهذه الرواية تغنينا عن تلكم الرواية الضعيفة المشهورة في كتب السيرة بلفظ: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره أو أهلك فيه ما تركته. فإن هذه الرواية ضعيفة، ويغني عنها ما تقدم من الرواية الصحيحة. الأمر الثاني موت أبي طالب على الكفر، فأبو طالب غلبت عليه حمية الجاهلية فلم ينطق بالشهادتين مع استيقانه بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وجد في بعض أشعاره أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد

يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. والأمر الرابع شؤم صحبة السوء، كما في قصة احتضار أبي طالب. وشرعنا الحنيف يحث المسلم على أن يختار الجليس الصالح والصاحب الساحب الذي يسحبه إلى طريق الخير والفلاح، فقد ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وثبت في مسند أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وثبت أيضا عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.